سؤال: هل تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أم في يوم الجمعة؟ وأيهما أفضل؟ الجواب: أن النصوص تدل على أنه يقرأها مرتين، مرة في ليلة الجمعة ومرة في يوم الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك إمامنا الشافعي.